خذ أحاديثا كشمس أشرقت تملأ الآفاق نورا وصفا، وصفت قوم الخنا والخزي من قتلوا الرسل وسموا الكتفا. كتب الله عليهم ذلة وفسادا وخداعا وجفا. فاستمع للأربعين الغر من منبع الوحي وهدي المصطفى. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. انتبهوا يا جماعة في فهم هذا الحديث، كثير من يعني يخطئ في فهم هذا الحديث. هذا الحديث أولا يحمل بشرى عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود مهما بلغوا من القوة والغلبة والتأييد العالمي سيهزمون يوما بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه بشرى من النبي عليه الصلاة والسلام، ولن تقوم الساعة حتى ينتصر المسلمون على اليهود. الآن نقطة مهمة جدا، بعد ما يحصل بينهم قتال، نقطة مهمة التي يحصل هناك خطأ: ما زمن هذا القتال؟ ما زمن هذا القتال؟ لأن البعض فهم قال هذه بيكون في آخر الزمان، لا تقوم الساعة كذا كذا كذا، فحن ليش انت عبروا احنا حين؟ حن لو قاتلناهم بيغلبونا، عرفتوا المشكلة وين؟ فاحنا ننتظر أشراط الساعة وبعدين يصير خير، الحين لو لأن حديث عندنا. لا، قال العلماء زمن هذا القتال في احتمالين: إما أن يكون الاحتمال الأول أن يكون قبل نزول عيسى عليه السلام، يصير قتال وينتصر المسلمون. مو معنى حديث أن لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود معناته يكون مع أشراط الساعة. قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون، وهذا ذكره نص عليه الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، حتى ما أحد يشغب علينا في هذا الموضوع، لأن الآن للأسف البعض ينشر يحاربك بالسنة، يحاربك بالسنن، مصيبة، يجيب لك آية، يجيب لك حديث ولبس. لا، احتمال أن يكون هذا القتال قبل نزول عيسى عليه السلام، واحتمال أن يكون مع نزول عيسى عليه السلام المواجهة الأخرى التي ذكرناها عندما يكون مع الدجال 70,000، احتمال تلك المواجهة واحتمال قبل ذلك. فلا يعني وجود هذا الحديث أن نتقاعس ونترك. فهمت الموضوع النقطة؟ وهذا الانتصار سيكون انتصار، لكن شوفوا ما هو الشرط الانتصار؟ العبودية لله عز وجل. لنقول هذا ستكون حرب كونية، حرب كونية، الجمادات والنباتات تشارك معك يا مسلم. وما تقول لك يا عربي، أقول لك يا عبد الله يا مسلم. فمعنى ذلك الذي سيقاتل اليهودي في تلك الساعة سيكون حقق معنى العبودية لله عز وجل. شوف كيف ما هذا الحد كيف نفهم. إيه، قال يا مسلم يا عبد الله، هذا الشرط. إذا حقق العبودية هذا الشرط سيكون نصر للمسلمين مهما كانت غلبتهم، مهما كانت قوتهم، مهما كان تأييدهم العالم الداخلي والخارجي. حتى الجمادات والنباتات تنطق يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي فتعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. هنا ممكن تحط عنوان: الحرب الكونية ضد اليهود آخر الزمان. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. عذاب القبر ونعيمه ثابتان بالكتاب والسنة، والعبد الصالح ينعم، والعبد الفاسق والكافر يعذب في قبره. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج مرة من المدينة بعد أن غابت الشمس فسمع صوتا. شنو هذا الصوت؟ إما صوت ملائكة العذاب، وإما صوت وقع العذاب، وإما صوت المعذبين وهم يصرخون صراخهم. هذه الاحتمالات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يهود تعذب في قبورها. يا الله، طبعا بسبب كفرهم وعصيانهم، نسأل الله تعالى السلامة. عنوان: اليهود يعذبون في قبورهم. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لقد أرسل الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، رسالته للبشر كافة، للجن والإنس كافة، وشريعته نسخت الشرائع السابقة، نسخت شريعة اليهود وشريعة النصارى. ولذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بأنه لا يعلم برسالة أحد، ثم لا يؤمن به يهودي ولا نصراني ولا غيرهما، ومات كافرا ولم يؤمن برسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان من أصحاب النار. نص واضح صريح بلا تلاعب ولا تزيين، الله يحاولون يرجعون هذه، لأن في الآن يسمونه الدين الإنسانية، تعرفون دينها الجديد، دين الإنسانية، كلنا إنسان، كلنا بشر، كلنا كذا وكذا، لا، هذا نص واضح. نعم، بنو إسرائيل من أهل النار. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. حديث غريب. ولما وضعت هذا الحديث في هذه الأربعين وشاورت أحد الأخوة، قال لي: شيخ حسن، لو تشيل هذا الحديث. قلت: ليش؟ قال: يعني قد يفهم أن هذا الحديث فيه يعني مسلمين يذنبون وذنوبهم يؤشرون اليهود النصارى، وين العدل؟ قلت: هذا الحديث والله ثم والله من علامات النبوة، من علامات النبوة. لكن ساعات قصر الفهم يخلينا احنا نفهم فهم خاطئ. يوم الحساب يأتي الله سبحانه وتعالى بجماعة من عصاة المسلمين، مسلمين بس فيهم عندهم ذنوب، وعليم هذه الذنوب كأمثال الجبال، فيغفرها الله تعالى لهم بكرمه ورحمته. هذا الشق ما عندنا إشكال فيه، عندنا شق إشكال في القسم الثاني، ويضعها اليهود والنصارى. هذه الآثام الكثيرة مثل جبال الله تعالى غفرها، لأن أي عاصي يموت وتحت المشيئة الإلهية، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بهذه الذنوب. فمن بعض الحالات أن بعض المسلمين العصاة الله تعالى يغفر لهم هذه الذنوب ويضعها على اليهود والنصارى. قال العلماء: هذه الذنوب والآثام تأتي على اليهود والنصارى إن كانت هذه الآثام بسبب اليهود والنصارى. شوف شلون زال الإشكال، بأن كانوا ممن صنعها وممن نشرها وممن قننها وممن روجها سيحملون. حتى يعني لأن عندنا حديث: من سن سنة سيئة إيش كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. طيب لو الله تعالى غفر لأحدهما، غفر لمن فعل، لا يعني أن الله تعالى يغفر من الأساس. شفتوا اللفتة الفهم؟ وين العلامة من علامة النبوة؟ سبحان الله. الآن لو شفنا الوضع الحالي اليهود والنصارى نجد أنهم هم الآن عرّابوا المنكرات، هم اللي يصنعون المنكرات الآن. شوف في أي مجال المنكرات التي تستهدف الدين، والتي تستهدف النفس، والتي تستهدف المال، والتي تستهدف العرض والعقل، كليات الخمس هم الذين يصنعون تلك المنكرات. والله المستعان. نضع عنوان نعنونه: وضع آثام المسلمين على بني إسرائيل. بقي معنا أبدا حديث يا جماعة. أربعة حديث ونخلص إن شاء الله. وضعوا آثام المسلمين على اليهود، على بني إسرائيل حتى نشمل النصارى. نعم. نحن والله الشيخ نرحب بالشيخ الشنقيطي، والله يعني أنا أتكلم في حضرته يعني صراحة هذا كبيرة من الكبائر. الله يسعدك شيخ، يبارك فيكم تواضعكم تكون موجودين، الله يبارك فيكم ويسعدكم ووفقكم ويبارك في علمكم، بارك الله تعالى فيكم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه. أحسن الله إليكم. فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. هذا الحديث فيه نهي عن إعزاز، هذا الحديث فيه نهي عن إعزاز وإكرام وتعظيم غير المسلمين وعلى رأسهم اليهود والنصارى. هذا العنوان العريض لهذا الحديث، والحديث فيه شطرين شقين. الشق الأول النهي عن بدء اليهود والنصارى بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا فيه نهي. طيب، أنك لا تبدأ اليهود والنصارى بتحية الإسلام. طيب، وإذا هو بدأ تقول وعليكم، لأن احتمال هو بعد في مثل اليهود يقول السلام فتقول وعليكم. طيب، أنا أبدأه بتحية غير تحية الإسلام، السلام عليكم، لا بأس، أقول صباح الخير مساء الخير أهلا وسهلا، لا بأس. طيب، لكن تحية الإسلام هذه خاصة بالمسلمين، فتحيي بتحية الإسلام لغير المسلم، طيب، فهذا كأنك تعزه وتكرمه، فهذا منهي عنه. طيب، هذا الشق الأول. الشق الثاني الحديث أيضا ظاهره غير مقصود، ظاهر الشق الثاني ليس مقصودا أنك أنت إذا رايح في الطريق ويأينك يهود أو نصارى أو غيرهما أنك تلجئ هذا اليهودي إلى أضيق الطريق وتضايقه، ليس هذا مقصودا. بعض الناس الآن يفهم هذا الفهم، هذا غير صحيح، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة وكان مع اليهود، وكان لم يرد أنه زاحم اليهود في طرقاتهم وألجأهم إلى هذا الأمر، ولا فعله الصحابة. طيب، من السنة لم يرد ذلك. ولذلك ما معنى إذن هذا الحديث؟ معنى ذلك هو تحت العنوان العام النهي عن إكرام وإعزاز وتقدير اليهود والنصارى، هذا تحت هذا الباب. فمعنى هذا الحديث أنك إذا كنت في طريق وجايينك أمش في طريقك، لا توسع لهم الطريق بحيث يكون الطريق ضيق لك والواسع لهم، لأنك تقعد تكرمهم وتقدمهم وتمجدهم وتعظمهم. فيأتي هذا الحديث في باب اعتزاز المسلم بدينه، حتى نفهم هذا الحديث في سياقه الصحيح. المسلم لابد يعتز بدينه بهويته، لا حد يشغب علينا هذا الموضوع باسم دين الإنسانية ودين المادري إيش، وهؤلاء ماذا يفعلون؟ هم يعتزون بدينهم وليمحاربون بدينهم ويتقدمهم علماءهم وأحبارهم. لابد إحنا لا نستحي من هذا الأمر، إحنا أيضا نعتز بديننا. النهي عن إكرام بني إسرائيل. نعم. نكمل الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كان يحب موافقة اليهود والنصارى، لكن لما اكتمل التشريع أمر بمخالفة اليهود والنصارى، وصار هذا الأمر أصلا شرعيا مخالفة اليهود والنصارى حتى في أبسط الأمور. الآن مثلا تغيير الشعر، رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود والنصارى لا يغيرون يعني الشيء، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم، وفعل هو كذلك إما بالحناء أو الكتم، وحتى الآن موجود الصبغ لا بأس به. طيب، فعلينا مخالفتهم يعني في الأمور البسيطة، فكيف بالأمور الأكبر؟ هذا المقصود، يعني حتى في الشيء الشكلي الظاهري تخالفهم فكيف؟ وهذا يجمع كلها في تحت بناء الهوية الإسلامية، أنك أنت مسلم لك تحيتك، لك دينك، لك هويتك، لك شكلك، لك مظهرك، اعتز بهذه الهوية واعتز بدينك. الأمر بمخالفة بني إسرائيل، هذا عنوان الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ من علامات الساعة الصغرى اتباع المسلمين للأمم السابقة، اتباعهم في عاداتهم، في أشكالهم، مظاهرهم، ثيابهم، دياناتهم، ثقافتهم، واضح الآن نراه موجودا حتى في مشروباتهم الآن. هم حطوا لنا الماركة، وين أشرب القهوة في هذا المحل، وين أكل البرجر في ذاك المحل، وشنو ألبس الماركة من ذاك المحل، شنو الجوال، عرفون، عطونا ماركات معينة لازم إحنا نمشي معاهم، فصار هذا أمر منتشر. طيب، لكن هذا الأمر سيصل إلى مرحلة التقليد الأحمى، وهذا الأمر المخيف. حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم، وفي رواية دخلتموه، يعني شوف إلى درجة أن حتى لو كانت تفاصيل نتنة خايسة قذرة وراهم. جحر ضب شنو فيه يا جماعة؟ جحر الضب شنو فيه؟ ضيق وريحته وصخة وما في ثقب، يعني تدون بعض هذه الزواحف عندهم عندهم فتحة ثانية علاقة في تهوية. جحر الضب ما في تهوية، هو فتحة واحدة، ولذلك بسهولة يصاد، يحطون له ماء. تعرفون شلون يصيدون الضب؟ ها تعرفون؟ ترى يا جماعة هذا الحديث عظيم، ومحمد بشير إبراهيمي الجزائري له رسالة كاملة، رسالة الضب. بس احنا مضطرين نسرع. شو تصيد الضب؟ تيجي فتحة الجحر هذه وترش ماي، الحبيب داخل شي ظن أنه مطر فيخرج، أو يطلع رأسه في حبل يمسكونه. فتخيلوا الحالة كلها كئيبة، غباء على هبالة، على حجر نتن ما في فتح، يعني حتى ما في تهوية وضيق ودي. فقال لك حتى لو كنت رايحين هالحجر جحر، اليهود والنصارى بتروحون وراهم. وهذا للأسف الذي نحن نعانيه، وأيضا هذا من الحديث من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. فاستغرب الصحابة، ترى هذا كان الأمر احنا قاعد نضحك عليه، كان في تلك الفترة صعب، يعني تخيل المدينة وبين النصارى الروم معارك، وبين اليهود غدر وإجلاء. قال يا رسول الله، في لفظ اليهود والنصارى، في لفظ اليهود والنصارى، معقول اليهود والنصارى مستغربين؟ فكون النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الأمر قبل 14 قرن، واليوم نشوف أمر طبيعي؟ لا، مو طبيعي، هذا من علامات النبوة التي تحققت. قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ هل بيصير؟ وصار، نسأل الله تعالى العصمة والسلامة. آخر حديث، عنوان هذا الحديث: ذم التشبه ببني إسرائيل واتباعهم. يلا آخر حديث. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. هذا الحديث يا جماعة في جانبه بشارة، في جانبه نذارة، والصحابة فرحوا بهذا الحديث فرحا عظيما، لأنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مثل ما هذا الحديث فيه وعد، فيه وعيد. الإنسان إذا أحب أحدا في الدنيا فإنه سيكون معه في الآخرة. فمن أحب الأنبياء والصالحين والمتقين والمؤمنين كان معهم، ومن أحب الفاسقين والكافرين والفجرة والظالمين كان إيش؟ معهم. أنت كمسلم تراقب مشاعرك، مشاعرك عظيمة عند الله، هذه عبادة، الحب هذه عبادة، من العبادة القلبية، والعبادة القلبية أعظم من عبادة الجوارح واللسان. راقب قلبك وين رايح في المحن والفتن، رايح عند المسلمين المستضعفين أم رايح عند الكفرة والظالمين؟ والله هذا حديث مخيف، ولذلك تحرم محبة ومودة الكفار حرمة، هذا من كبائر الذنوب، أنك توصل إلى محبة في حالة استثنائية، واحد كلمة يعني يدخلون على أن زوجته يهودية نصر، هذا حالة استثنائية. طيب هذه فيها قرابة، لكن في العموم محبة ومودة الكافر من كبائر الذنوب. في تفصيلة دقيقة، الشطر كذي طلع خيط أو سهم. أما نصرة الكافر ضد المسلمين فهذا هو التولي. يعني محبة ونصر، محبة ومودة الكافر معصية من كبائر الذنوب. أما توصل المحبة إلى النصرة، نصرة الكافر على المسلم، هذا هو التولي. حتى لا أحد يقول لي شيء، أنا بقول ما قال، ماذا قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله؟ قال: وهو من أنواع الردة عن الإسلام. شيء عظيم وشيء بسيط. تنتظر المسلم ينهزم، تنتظر الكافر ينتصر على المصيبة. واستدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وبهذا انتهينا من متن 40: يحشر العبد مع من أحب. طيب، وبهذا نحن انتهينا من 40 الإسرائيلية، ونقرأ عليكم الآن نص الإجازة. كلكم موجودين؟ ما حد طلع؟ اللي طلع يأخذ الإجازة ويكتب عليها مع فوت. إلا طبعا شيخ، إحنا عندنا مجالسنا كنا مو 40 حديث، كنا نقرأ صحيح البخاري 12 يوم من الظهر إلى نص الليل مجالسين، ونحبس أنفسنا ما نكثر من السوائل حتى ما نضطر إلى دورة المياه. طيب، ونسمع، وكذلك صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ونحرص على إذا فاتك طلعت برا شوي ورجعت فاتك حديثين راحت عليك، يسمى الفوت. والفوت هو الموت. عند طالب العلم عنده فوت صعب، أوه، لأن بينكتب لأنت سمعت كامل عند الشيخ بس في فوت وتعور. فواحد يحرص، هذه المجالس السريعة في مجلس واحد، أنه واحد يحرص يسمع كل الأحاديث. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإني عقدت مجلسا في مركز سبيكة بنت إبراهيم الأنصاري في قراءة وشرح متن 40 الإسرائيلية، وهي 40 حديثا انتخبتها من صحيح مسلم عن حقيقة بني إسرائيل. فحضر المجلس ورغب إلي بالإجازة في المتن المذكور، وهنا نذكر اسم يعني الذي حضر، فأخبركم بأني سمعت وقرأت جميع صحيح مسلم على الشيخ المفسر عبد القيوم بن زين الله الرحمن رحمه الله، والمسند ثناء الله ابن عيسى المدني، والشيخ المسند عبد الوكيل الهاشمي، والشيخ مساعد البشير الحسيني حفظهم الله. أما أوائله وأواخره، أقصد صحيح مسلم وبعضا منه، فعلى جماعة من مسند العصر، منهم الشيخ محمد إسرائيل النادوي رحمه الله. قال الشيخ محمد إسرائيل: قرأت طرفا من أوله وآخره عاليا على الشيخ عبد الحكيم الجيوري. قال: أخبرنا محمد نذير حسين لجميعه. قال: أخبرنا الشيخ محمد إسحاق الدهلوي. قال: أخبرنا الشيخ عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي. قال عن أبيه سماعا لبعضه إن لم يكن كله مع قراءته على خلفائه. عن أبي طاهر الكوراني قراءة لبعضه وإجازة. قال: أخبرنا حسن العجيمي. قال: أخبرنا محمد بن العلاء البابلي سماعا لغالبه وإجازة. قال: أخبرنا سالم بن محمد السنهوري قراءة لبعضه وإجازة. قال: أخبرنا نجم محمد الغيطي. قال: أخبرنا زكريا الأنصاري. قال: أخبرنا أبو النعيم رضوان العقبي. قال: أخبرنا أبو الطاهر محمد الربعي. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد المقدسي. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الدائم المقدسي. قال: أخبرنا محمد بن صدقة الحراني. قال: أخبرنا محمد بن فضل الفراوي. قال: أخبرنا عبد الغافر الفارسي. قال: أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري. قال: أخبرنا الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله سماعا لجميعه بفوت يسير. ووجيز المذكور ووجيزكم بمتن 40 الإسرائيلية خاصة، وبصحيح مسلم عامة، وبكل ما يجوز لروايته من مقروء أو مسموع أو مؤلف بالشرط المعتبر عند أهل الأثر. وشملت الإجازة أهله وزوجه وذريته، ووصيه بالدعاء لي، ووصيكم بالدعاء لي ولوالدي ومشايخي ولأهلي وذريتي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تمت الإجازة، قولوا قبلنا. الله يبارك فيكم يا جماعة، يعني هذا الإجازة من الشرف، وكان مشايخنا يقولون يكفي في علو هذه الإجازة أن يجتمع اسمك واسم النبي عليه الصلاة والسلام في صحيفة واحدة. فهذه الصفحة مو أي صفحة من كتاب، هذه صفحة علم في هذه السلسلة من علماء وأئمة وصحابة وعلماء. وقال آخرون يكفي في هذه الإجازة منزلة أنها سلسلة طرفها بيدك والطرف الآخر بيد النبي عليه الصلاة والسلام. شرف عظيم. أنتوا الآن صرتوا بينكم وبين الإمام مسلم هذه السلسلة من هؤلاء العلماء والأئمة والنبلاء والفضلاء. بارك الله تعالى فيكم، جزاكم الله تعالى خيرا. ما شاء الله. الله يبارك فيك. خذ أحاديثا كشمس أشرقت تملأ الآفاق نورا وصفا، وصفت قوم الخنا والخزي من قتلوا الرسل وسموا الكتفا. كتب الله عليهم ذلة وفسادا وخداعا وجفا. فاستمع للأربعين الغر من منبع الوحي وهدي المصطفى.